السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الفقه، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب في المذهب الشافعي، وما زلنا مع أعظم ركن من أركان الإسلام، الركن الركين من هذا الدين، الذي إذا تركه المرء كفر وخرج من الملة، على قول المحققين من أهل العلم، مع الصلاة. وتكلمنا على شروط الصلاة، وما زلنا مع آخر شرط من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. وقلنا عندنا تأصيل على هذا الشرط، وفرعنا عليه فروع، ما بقي لنا إلا فروع يسيرة، منها إذا استيقن المرء بعد الاجتهاد في القبلة، استيقن خطأ اجتهاده هل يعيد أم لا. وأيضا مسألة المسافر، إن كان مسافرا مستقبلا للقبلة أو مستدبرا القبلة، هل له أن يصلي على الراحلة الفرد والنافلة أو النافلة فقط، وكيف يصلي النافلة، وهل يشترط أولا الاستقبال ثم بعد ذلك إذا توجهت الراحلة حيثما توجهت يصلي، وإن كان ماشيا، يعني مسافرا ماشيا، وهذه متصورة في الذي لا يجد مالا ويريد أن يقطع مسافة فمشى ولم يجد راحلة ولا ناقة يمكن، أو قل ولا حافلة يركبها، فهل له أن يصلي وهو ماشي غير مستقبل القبلة، يعني يأخذ حكم المسافر أم لا؟ هذه الفروع التي إن شاء الله ننهيها إما اليوم أو بإذن الله الأسبوع القادم، حتى ندخل عمليا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسائل مهمة جدا لا بد من البحث فيها والنظر. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على المسألة التي هي من مكملات استقبال القبلة، ألا وهي السترة، وختاما لكلام السترة بينا مسألة السترة، وقلنا خلافا للمذهب أنها واجبة وليست مستحبة، ودللنا على ذلك بأدلة كثيرة، ورددنا على المخالف. واليوم تكملة للمسألة أنه هل الصلاة تقطع بمرور أحد أم لا تقطع، أيضا سنبين هذه المسألة ونبين عظم هذه المسألة، لا سيما وأن كثير من العلماء قد بحثوا فيها. تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة وجوب السترة، اليوم نتكلم على مرور المرء من أمام المصلي، إن كان اتخذ سترة أم لا. الفارق الوحيد حتى نوجز المسألة، الذي لم يتخذ سترة هو آثم، أقل أحواله أنه آثم، على ما رجحنا بأن اتخاذ السترة واجب، فإذا الإثم يلحقه. فإذا مر أحد من أمامه دون أن يدفعه فهذا يلحق الإثم بالإثم، يركب الإثم على الإثم، كما أنه ينقص من أجل صلاته. والمرور حرام، المار والممرور عليه يقعان في الحرام، المار والممرور عليه إن لم يدفعه فكل واحد آثم عند ربه جل في علاه. لكن المحققين من أهل العلم يرون أن معصية المار أشد من معصية الممرور عليه، لأن المار يقع في إيش؟ في الكبيرة، المار يقع في الكبيرة، وهذا على قول كثير من المحققين من أهل العلم، لا سيما وأنهم استدلوا على ذلك بالوعيد الشديد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، وسكت ولم يصرح 40، يقف 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة. فالإبهام دلالة التفخيم والتعظيم في مثل هذا الإثم. فقول الإنسان لكان أن يقف 40 وسكت الإنسان عن ذلك حتى يبين أنها عامة مطلقة كما تأتي في الذهن، فهذا تخويف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد لنا أنها يمكن أن يقع فيها المرء في كبيرة، يعني الذي يتهاون الآن في المرور بين يدي المصلي قد وقع في كبيرة، وتعرفون ما معنى الكبيرة، الكبيرة يستحق صاحبها النار، الكبيرة مسقطة للعدالة، الكبيرة تجعل الإنسان يخرج من دائرة الإيمان مسمى الإيمان إلى مسمى الفسق، يعني يوسم بالفسق نعوذ بالله من الخزلان، لا تؤخذ شهادته، لا يكون وليا على أوليائه، يعني ما يتبع الفسق من أحكام. فقالوا الذي يمر بين يدي المصلي قد وقع في الكبيرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40 وسكت. وأكدها ما رواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار، قال لأن يخسف به خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لأن يخسف به خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذه فيها تلاوة واضحة جدا على أن الإثم عظيم كبير، لأنه يفضل الخسف على أن يمر بين يدي المصلي. فإذا المرور بين يدي المصلي إثم وكبيرة من الكبائر، لذلك أمر المصلي ألا يترك أحدا أن يمر بين يديه. لذلك أساطين أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوا الدرس وقد طبقوه أحسن التطبيق. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي فجلس على ركبتيه يتشهد، فجاء رجل يمر فدفعه ابن عمر فلم يندفع، فقام ابن عمر ووكزه في صدره، يعني هو دفعه فلم يندفع، فقام على ركبتيه فوكزه في صدره تطبيقا لقوله وسلم فليدفعه فإن أبى فليقاتله. والقصة مشهورة في الصحيح صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الشاب يريد أن يمر من بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فدفعه فلم يندفع، فأراد الشاب ينظر ما يجد مكانا إلا هذا المكان، فأراد أن يمر فوكزه أبو سعيد وكزة شديدة حتى اشتكى إلى أمير المدينة مما فعله أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا المرور حرام، ومن مر فقد أنقص أجر المصلي إذا لم يدفعه، فإن دفعه فمر الآخر مرغما المصلي على ذلك فلا شيء عليه. لكن هل المرور كل المرور يستوي في الحكم أم يختلف في الحكم؟ اتفقت كلمة أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي ينقص الأجر، المرور بين يدي المصلي ينقص الأجر، هذا عند الأئمة الأربعة. فإذا الإثم لاحق لاحق، ونقصان الأجر في الصلاة موجود موجود، لكن اختلفوا فيما بينهم، أو قل اختلفوا فيما بينهم في كل مذهب على هل الصلاة تنقطع بمرور أحد أو لا تنقطع، يعني هل الصلاة تقطع إذا مر أحد بين يدي المصلي أم لا تقطع. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الصلاة لا تقطع مطلقا، ينقص الأجر، نعم ينقص الأجر، لا تقطع الصلاة مطلقا، وهذا قول الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي، إذن هذا هو المذهب، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، وأيضا في الجملة الإمام أحمد يقول بذلك أن الصلاة لا تقطع بمرور أحد يمر بين يدي المصلي. هذا القول الأول. القول الثاني تقطع الصلاة بمرور ثلاثة أصناف، تقطع بمرور المرأة، على خلاف بين العلماء، بعضهم قال المرأة الحائض، المرأة الحائض يعني التي نزل عليها دم الحائض، وهذا كلام ضعيف واهي. والقول الأسد عند الجماهير الذين قالوا بانقطاع الصلاة بمرور المرأة قالوا يقصد بها المرأة التي بلغت المحيض. الثاني بمرور الكلب الأسود، وهذا الذي قال به أحمد كما سنبين، بمرور الكلب الأسود أو قل الكلاب جميعا، وهذا قول ابن حزم كما سنبين لطائف الضرر عند ابن حزم، لكن صراحة مع أنه علم قوي فيه أشياء فيها مبالغات عجيبة ما نستطيع نقف عندها. الغرض المقصود قال بعضهم الكلب الأسود، وابن حزم يرى كل الكلاب إذا مرت تبطل الصلاة، هذا التفصيل في المذاهب. الصنف الثالث قلنا المرأة والكلب، الثالث الحمار، هذا القول الثاني. القول الثاني هو قول ابن خزيمة من الشافعية وقول الظاهرية، وهو ترجيح المتأخرين الشوكاني والصنعاني قالوا بانقطاع الصلاة. الثالث وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، هو الثاني. الثالث هو قول أحمد، قال تنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود فقط، هذا قول أيضا رواية في المذهب الحنبلي، تنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود فقط. فإذا مرت المرأة إيش يحدث في الصلاة؟ لا تبطل، لكن إيش يحدث فيها؟ نقصان الأجر. إذا مر الحمار نفس الأمر، نقصان الأجر لكن لا تبطل الصلاة. فإذا عندنا أقوال ثلاثة، وأما ابن حزم فيرى أن مسألة المرور يقطع الصلاة من هذه الأصناف الثلاثة عمم الكلاب، لحديث أبي هريرة الصريح أن السلام قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ما قال مرور ولا شيء، قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قال كل كلب يقطع وكل امرأة تقطع وكل حمار يقطع، لكنه إيش قال بقى؟ قال سواء مر أم لم يمر، نام الضرع أم قام، حيا أو ميتا يقطع الصلاة. هذا من أعجب ما رأيته من كلام ابن حزم، يعني لو في كلب ميت واتخذه الرجل سترة وصلى صلاته باطلة، لو في امرأة نائمة واتخذها سترة مضدرعة فقط ويخرج المضدرعة قاعدة فاتخذها سترة فصلى فإنها تبطل الصلاة. وطبعا الوجاهة عنده من أي حديث؟ حديث الإطلاق، حديث أبي هريرة قال يقطع الصلاة ما ذكر لا مرورا ولا وصفا، قال يقطع الصلاة المرأة، قال يبقى إذن كل امرأة تقطع الصلاة. كيف أخرج الاستثناءات من الأحاديث الأخرى؟ حديث الدجاع عائشة رضي الله عنها، لأنه قال أنا أدور مع الأحاديث حيث لأبين لك أن هذا الرجل لا هوى يتبع حال من الأحوال، هو ما يتبع إلا الآثار، وليته أخذ بمرابط أصول الفقه ألا وهو القياس، لو أخذ بالقياس والله ما يدانيه أحد من العلماء بحال من الأحوال، لأنه رجل أثري بحق يبحث عن الأثر فيدور حوله، لكن أتعبه كل التعب أنه طرح القياس جانبا، لذلك أتى بشذوذات من الأقوال وما ذهب إليه. الغرض المقصود قال عندي الحديث عام فعملت به، ثم جاءني حديث آخر مخصص ألا وهو حديث الاتجاع حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يأخذ بحديث، لا لم يأخذ بحديث من؟ أولا ابن عباس، أحسنت، حديث الحمار ما هو مر لأنه عنده توجيه كما سنبين، فلم يأخذ به، وأيضا لم يأخذ بحديث أبي ذر، على أن حديث أبي ذر قال إيش؟ قال الكلب الأسود، قال هو قال الكلاب وقال الكلب الأسود، ذكر فرد من أفراد العموم إيش؟ لا يخصص، إذا كلاب وكلب يبقى الكلب الأسود يدخل مع كل الكلاب، أصفر وأحمر مع كل الكلاب، إذا مرت فإنها تبطل الصلاة. هذا تفصيل القول عند ابن حزم. فإذا عندنا أقوال ثلاثة، لا يقطع مطلقا، يقطع مطلقا في ثلاث أصناف، يقطع عند الكلب الأسود فقط، والأدلة ستأتيكم الآن. أولا قول الجماهير من أهل العلم الذين قالوا لا تقطع أو لا يقطع، حديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد وفي السنن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، يعني ادرأوا من بين أيديهم، إذا من بين أيديكم إذا أراد أحد أن يمر فادفعوه، قال لا يقطع الصلاة شيء، وهذا إيش؟ ها نكر، أحسنت، نكر في سياق النفي، في سياق النفي يفيد العموم، كل شيء يمر لا يقطع الصلاة، سواء امرأة سواء حمار سواء كلب أصفر أحمر أسود لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا، هذه أمر ونصيحة، وادرأوا ما استطعتم، وهذا الذي عمل به العلماء الفقهاء الأربعة أو قل الفقهاء الثلاثة اتفاقا على أن الأجر ينقص ولكن الصلاة لا تقطع، لا يقطع الصلاة شيء، فوادرأوا ما استطعتم. واستدلوا أيضا بحديث البخاري عن ابن مسعود أنه قال ممر الرجل ينقص شطر الصلاة، ممر الرجل ينقص شطر الصلاة أو نصف الصلاة، يعني إذا مر الرجل على المصلي فأنه ينقص من صلاته النصف الشطر، وهذا حديث ظاهر عن ابن مسعود رضي الله عنه. وجه الدلالة عند العلماء في ذلك أن هذا الحديث وإن كان موقوفا فحكمه حكمه حكم إيش؟ الرفع. كيف يكون حكم حكم الرفع؟ قدره ما وجه الدلالة عند العلماء؟ كيف لا يكون من الاجتهاد؟ ايش فيها حكم، ايش فيها؟ انا اقول الان ما وجه الدلالة عندهم ان هذا حكم حكم المرفوع فقط. ايوه، لان هذا من باب علم ايش؟ الثواب والعقاب من باب علم الغيب ولم يطلع عليه احد، فان قال تنقص من اجل الشط اكيد هذا الحكم استقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المرفوع، فاذا حكمه حكم المرفوع، ده وجه الدلالة عندهم. يبقى اذا الحديث الاول حديث ظاهر جدا الا وهو قول السلام لا يقطع الصلاة شيء، والحديث الثاني حديث ابن مسعود انه قال ممر الرجل يقطع شطر او ينقص شطر الصلاة. واستدل على ذلك ايضا بعمومات حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما قال نهزت الاحتلام ومررت عن السلم فكان بمنى يصلي الى غير الجدار، قال فتركت الاتان يرتع، دخل هو بين الصفوف وهو راكب الأتان ثم ترك الأتان يرتع يمشي بين الصفوف. قال ولم ينكر علي أحد. قالوا ولو كان الحمار يقطع الصلاة لإيش؟ لأنكروا على ابن عباس ما فعل. فلما لم ينكروا على ابن عباس دل ذلك على أنها لا تنقطع بهذا الحمار الذي نص عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة التي استدلوا بها، واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها، فجاء عمر بن أبي سلمة ابنها الذي زوجها عند بعض العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عمر أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه ولم يتركه يمر، وهو صغير ولم يتركه يمر. فجاءت زينب بنت أبي سلمة تريد أن تمر، أراد أن يدفعها فامتنعت عن الدفع فمرت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة. هذه بالنسبة للأدلة التي قال بها الجمهور، ففيها دلالة على أن الحمار لا يقطع، أيضا المرأة لا تقطع. قالوا والكلب يدخل أيضا بدون التخصيص إلحاقا بالأدلة الأخرى. هذا بالنسبة لقول الجمهور. قول الحنابلة قالوا الكلب الأسود يقطع، واستدلوا بحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر. أما حديث أبي هريرة فقال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم كما بينا قبل ذلك في الحديث سابقا الأسبوع الماضي والذي قبله أو الذي يعني درسناه. فقال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. فقال أحمد وجاء الحديث عن المرأة أنها لا تقطع، حديث من؟ حديث عائشة قال لا تقطع، فهي كانت معترضة كالجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنها أنكرت على من قال بأن المرأة تقطع الصلاة، وقالوا هي أفقه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس أنه ترك الأتان يرتع بين يدي الصفوف. قالوا بقي لنا الكلب الأسود ولم يخرجه شيء، وهنا أحمد أيضا لأنه يوافق الأثار رحمة الله عليه من إمام، فهو يدور مع الأثار حيث دارت، لكن الذي أتقن وقلب بين الفقه والحديث هو الذي يفوز حقا. فلما قال ذلك قال إذا نقول الكلب، ونقول الكلب الأسود لا الكلاب، ونقول الكلب الأسود لا الكلاب. فيرد عليه ابن حزم يقول لما تقول ذلك، وأبو هريرة يقول يقطع صلاة الكلب كل كلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الكلب الأسود، هذا حوار مخترع حتى تفهموا أنتم. فيقول الإمام ابن حزم هذا فرد من أفراد العموم لا يخصص. كيف يواجهه أحمد بهذه القاعدة الأصولية العظيمة؟ أحسنت. حديث الآخر فصل لنا وفصل في النزاع أنه مخصص وليس فردا من أفراد العموم، لأن في الحديث زيادة لم يطلع عليها ابن حزم أن عبد الله بن الصامت قال لأبي ذر يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال يا بني قد سألت رسول الله ليرفعه حتى لا يقال هذا اجتهاد أيضا، سألت رسول الله بما سألتني فقال الكلب الأسود يمايز نفسه يتمايز عن الكلاب الأخرى لذلك يقطع الصلاة. هذا المعنى، قال الكلب الأسود شيطان، وإذا الشيطان لو مر لقطع الصلاة. فقال النبي صلى الله يا أبا ذر الكلب الأسود شيطان. لذلك كان أحمد أوفق حظا وأسعد بالدليل بأنه خاص القطع لا بكل الكلاب بل بالكلب الأسود فقط. القول الثالث وهو القول الأسد والأسعد بالدليل هو قول المحققين من أهل العلم ابن خزيمة من الشافعية، ويا له من إمام قيل فيه أنه إمام الأئمة، يعني أنت لن تجد خيرا إلا في هذا المذهب حتى في أئمته. فالإمام ابن خزيمة قال بقطع الصلاة، وهذا الذي قاله أيضا رواية في مذهب أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم وأيضا ترجيح المتأخرين العلماء والمعاصرين الذين قالوا بالقطع ابن عثيمين رحمة الله عليه الشمس المشرقة لنا في الفقه، وأيضا علامة الشام مجدد لهذه الأمة دينها رحمة الله عليه الألباني أيضا يقول بالقطع، وهم أسعد الناس بالآثار وبالدليل كما سنبين. قالوا بقطع الصلاة بالثلاثة، بالكلب الأسود، بالحمار، بالمرأة، واستدلوا على ذلك بالحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ورواية أبي ذر لما قال المرأة والكلب والحمار قال الكلب الأسود، فلما سئل لما الكلب الأسود قال الكلب الأسود شيطان. أصرح من ذلك ما ورد في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاد الصلاة من مرور الكلب والمرأة والحمار. قال تعاد الصلاة، ما معنى تعاد؟ فصل النزاع في أي توجيه ولا تأويل، يعني هذه الصلاة باطلة باطلة. قال تعاد الصلاة من مرور الكلب والمرأة والحمار. وأيضا ورد بسند صحيح أن ابن عمر صلى وبجانبه رجل من التابعين، فجاء جاره، فالرجل من التابعين تحاشى أن يمر الجار. يعني إيش الجار؟ نعم، الكلب أراد أن يمر فلم يمر من بين يدي المصلي بجانب ابن عمر، فمر خاطفا نفسه، مر بين يدي ابن عمر، فقام ابن عمر يستغفر وأعاد الصلاة وأعاد الصلاة. وبسند صحيح عن أبي هريرة لما سئل عن الصلاة التي تمر بين يدي المصلي المرأة أو الكلب أو الحمار، قال تعاد، أو قال تبطل الصلاة، أو قال تقطع الصلاة، بمعنى تبطل الصلاة. وهذا القول هو قول ابن عباس وقول أبي هريرة وقول أنس بن مالك وقول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وجمع من الصحابة قالوا ببطلان الصلاة لا سيما وهذه الأحاديث الظاهرة. وأيضا قد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم للأصناف الثلاثة صنفا خفيا، ألا وهو الشيطان. أيضا الشيطان يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا يقطع الشيطان عليه صلاة. لكن نقول مرور الشيطان يأتي على مرتبتين، يمر الشيطان اللي هو الشيطان العاتي يمر وحده، أو الشيطان الصغير الذي لا يستطيع أن يمر وحده هو القرين، يأتي بإيش؟ بغيره. لأن السلام قال لا يقطع الشيطان عموما، لا يقطع الشيطان عليه صلاة. وأما الثاني فقال فإن أراد أن يمر في حديث أبي سعيد فليدفعه فليقاتله فإن معه القرين، قال فإن معه إيش؟ القرين. فالقرين يأخذ بيده ليمر بين يدي المصلي. فهذه أصناف تقطع الصلاة بصريح قول سلم تعاد الصلاة من مرور الكلب والمرأة والحمار. فإذا كان هذا هو الراجح الصحيح أن مرور الأصناف الثلاثة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، وإن كانت المرأة كما سنبينه ونفصله، أو الكلب أو الحمار، تبطل الصلاة، فلا بد أن نرد على المخالف. هل أسهل أن نرد على من؟ على الجمهور، لأننا أحمد يوافق لكن يخالف في إيش؟ في صنفين، وسنبين هذا الخلاف ضعيف. الجمهور قالوا لا تبطل الصلاة، وعندنا أدلة قوية في ذلك، لا يقطع الصلاة شيء حديث ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول ممر الرجل، ممر الرجل يعني أي أحد يمر بين يدي هذا الرجل المصلي، ممر الرجل يعني إذا مر الكلب القط السنور الحمار أي أحد مر تبطل الصلاة. وأيضا عائشة قالت أشبهتمونا تساوون بيننا وبين الكلاب والحمير، والذي نفسي بيدي قد رأيتني أنام بين يدي نفسي لم معترضك اعتراض الجنازة فيصلي، فإن أراد أن يسجد غمزني. وأيضا قالت كنت أخشى أن أقوم فأشغل النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أدلة واضحة جدا، وعائشة هي أفقه الصحابة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي روت هذا الحديث واعترضت اعتراضا قويا جدا عندما رووا لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار. نبدأ بآخر شيء ألا وهو الكلام على عائشة، لأنهم قالوا نحتج بعائشة، عائشة أفقه الصحابة وهي التي روت وبينت واعترضت على من قال لها أن النساء تقطع الصلاة. نقول للرد شافي وافي في مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة قالت قال رسول الله يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وقالت قد ساوونا بدابة السوء، قد ساوونا بدابة السوء، فقالت قال رسول الله يقطع الصلاة المرأة. يبقى هنا روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة فيما رأت أم فيما روت؟ الحجة فيما روت، فنحجهم بأن نقول عائشة نفسها المعترضة هي التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تعترض؟ نقول هي بشر تنسى، روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبلة المرأة أنها تغار. أما علمت أن عائشة من شدة الغيرة لما سمعت قول الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع فيه هواك، فهي امرأة. فلما سمعت أنهم يقولون المرأة مع الكلب مع الحمار قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، لا والله قد أجدني معترضك اعتراض الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الحجة فيما روت لا فيما رأت واجتهدت، هذه الرد الأول. الرد الثاني نقول حديث عائشة ليس في النزاع، أصالة حديث عائشة ليس في النزاع، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلق يقطع الصلاة المرأة هذا الإطلاق جاء مقيدا في رواية أبي ذر من مرور المرأة، ما قال يقطع المرأة مطلقا لكن قال من مرور المرأة، فالمطلق هنا يحمل على المقيد. يبقى إذن الحالة التي تقطع الصلاة المرأة فيها إذا مرت لا إذا قعدت أو نامت أو اضطجعت. فالحديث الذي يأخذونه حجة لهم بأن عائشة كانت ممددة معترضة كاعتراض الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النزاع، لأن بطلان الصلاة في المرور لا في النوم، فلتنم المرأة وأخرى وثالثة لا تبطل الصلاة، لأن حديثنا في المرور. هذا الرد عليها من الوجهين. إذا الوجه الأول أنها روت حديث القط والحجة فيما روت لا فيما رأت، والأمر الثاني أنها باحتجاجها باعتراضها ليس في النزاع، لأن النزاع في مرور المرأة بين يدي المصلي. قالوا طب إذا قلتم ذلك فإن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسلفنا الذكر في الحديث أن عمر ابن أبي سلمة أراد أن يمر فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت زينب فمرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نقول الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف، طبعا من أراد أن يستفصل في ضعفه فيرجع للرسالة، فهو حديث ضعيف. والحجة في إيش؟ في الأحاديث الصحاح، فإذا كان حديثا ضعيفا فلا نأخذ به. والأمر الثاني نقول نتنزل معكم، الحديث صحيح. زينب كانت جارية، فكانت جارية يعني أقل من 9 سنوات، ونحن نوافقكم بأن البنت الصغيرة إذا مرت لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المرأة بوصف. أولا قال مرأة، والصغيرة لا تسمى امرأة، تسمى إيش؟ جارية. معي ولا غير معي؟ معي الحمد لله. فنقول هي جارية ليست امرأة، والحديث قال يقطع الصلاة ما قال الجارية قال المرء، وهي ليست بمرأة. قالوا تجاوزوا عن هذه معنى، هي تدخل في النساء تدخل في النساء. قلنا نتجاوز، وصفها وصفا آخر دقيقا قال المرأة الحائض، والراجح الصحيح الحائض هنا يعني التي بلغت سن المحيض. قالوا من وين أتيتم بذلك؟ نقول من الأثر قولا وفعلا. أما من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يعني إيش بقى صلاة حائض؟ يعني المرأة إذا نزل عليها الدم دفعة واحدة ممكن يقبل الله صلاتها، صح؟ لا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بلغت سن المحيض إلا بخمار. هذه الأولى. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضع أمامة ويبعد أن تكون أمامة لم تمر بين يدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. متصورين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، وإذا ركع تركها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد تركه وهو ساجد. يمكن أن تلعب وتمر من بين يديه ولا لا تفعل؟ تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة لأن الاحتمال وارد وموجود. فلذلك قلنا إذا قال السلام يقطع الصلاة المرأة لم يقصد الجارية بحال من الأحوال. يبقى الرد عليهم من وجهين، الوجه الأول أنها امرأة، أن المرأة ليست جارية، والوجه الثاني لو تنزلنا معكم قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بلغت المحيط، المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض. قالوا إذن هذه الأدلة لا تنفع معكم، تعالوا إلى الأدلة الأخرى الأصرح. لا يقطع الصلاة شيء، وهذه نكرة في سياق النفي يفيد العموم، كل شيء لا يقطع الصلاة. قلنا نعم نحن معكم، هذا فاصل في النزاع، لكن هذا الحديث فيه مجالد بن سعيد. هو مجالد بن سعيد ثامر ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف، ضعفه أحمد وابن عيينة، هو ضعيف. وإن قال بعض العلماء فيه صدوق وروى له مسلم لكن مقرونة، يبقى إذا قالوا له روى مسلم نقول له انتبه، روى له إيش؟ مقرونا، دلالة على صاحب اليمن، دلالة على أنه ليس من شرطه وعلى أنه لا يحتج به أصالة، لكن ممكن هو أعرج فيأتي بإيش؟ بمن يحاول قدر كان أن نجعله مستندا عليه فيستطيع المشي به. فإذا مجالد بن سعيد ضعيف، وأيضا من فوقه ضعفه ابن حزم ولم يصف في ذلك. أبو الوداك الذي هو الراوي عنه مجالد ليس بضعيف بل هو ثقة، هذا الرجع الصحيح. فإذا الحديث ضعيف، فإن كان ضعيفا فلا حجة لكم في ذلك. قالوا لو قلنا بصحته، نحن نميل إلى أن مجالد كما قال الشيخ أحمد شاكر، قالوا نحن نميل على أن مجالد من الثقات ليس من الضعفاء، والشيخ أحمد شاكر فيه بعض التساهل وهذا معروف لدى المحدثين. وأيضا هناك شواهد لهذا الحديث، وهي شواهد إن كانت وهي قال نعضد هذا بذات ونصحح الحديث. نقول إذا صححت الحديث وقول سلم لا يقطع الصلاة شيء، فنقول وإن كان شيء هنا نكر يفيد العموم، جاءتنا أدلة أخرى، هذه الأدلة تقول إن الكلب يقطع والحمار يقطع وإيش والمرأة تقطع. فأصبح عندنا حديث، أصبح عندنا حديث صحيح صريح في القطع، وحديث آخر إيش عام في احتمالات. قال لا يقطع. قلنا لا صريح صحيح كما قلتم. فإذا كان لا يقطع شيء ثم قال يقطع المرأة والكلب والحمار يبقى أحدهما ناسخ للآخر صحيح، أو نقول لا طرق الجمع موجودة قبل أن نبحث عن النسخ لأن النسخ صعب. إيش الأجيال نقول ذلك؟ هاني أتى بها. إيش اللي جعلني أقول ناسخ؟ لا مش ناسخ. طب ننظر لغيره. إيش أن ظاهر الأدلة تعارض. سلم واضح ولا غير واضح يا إخوة؟ ما الذي يلجأني أتكلم عن النسخ والترجيح؟ هو أنني وجدت أنني في محل نظر إلى دليلين ظاهرهما التعارض. ده اللي لازم أجيبه أولا. أقول لأن عندي أدلة ظاهرها التعارض، وهذه الأدلة كلها قد خرجت من مشكات واحدة لأنها كلها وحي، فلا يمكن أن تتعارض بدليل. بدليل سورة النساء بدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا. يبقى إذن لا اختلاف بحال من الأحوال. فإن الدليل الأول هو يقول لا يقطع الصلاة شيء، والدليل الثاني يقول يقطع الصلاة. لا يقطع ويقطع ظاهرهما إيش؟ التعارض. يبقى لابد أن أنا أبحث الآن وأقول النسخ، أو لأن عدم التعارض هو الأصل عندي، أقول النسخ أو أقول أحاول الجمع أو أقول هناك ترجيح بين الدليلين. النسخ صعب، وهذه المرتبة الثانية التي أجبت عنها على أن صعوبة ووعورة معرفة التاريخ. فهم؟ فهو أصلا أأتي إلى الإجابة الثانية أقول وعورة معرفة النسخ أنظر في الجمع. قالوا لا جمع. هنا يقول لا تقطع وهنا يقول تقطع، فقام الجمهور قالوا لا نحن نجمع. نقول لا تقطع، تقطع يعني إيش؟ يعني تنقص من الأجر. قلنا هذا بعيد لا يمكن أن يقبل، لأن القطع معنى الفصل، بل وهناك حديث صريح قال تعاد الصلاة. فيبقى إذن هذا التوجيه توجيه كالهواء. إذا قالوا تقطع يعني أو تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة مرور المرأة يعني ينقص من أجرها، نقول خطأ فاحش وهذا التوجيه لا نقبله. قالوا لما لم تقبلوا هذا الكلام؟ قلنا للتصريح في الحديث الآخر تعاد الصلاة، وإعادة الصلاة معناها أنها قد بطلت، ما يمكن أن تصح هذه الصلاة. قالوا إذا لم ترضوا بالتوجيه ماذا عندكم؟ قلنا نذهب إلى الترجيح. إذا قلنا نذهب إلى الترجيح، حديث أبي ذر في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح، والحديث الآخر حديث لا يقطع الصلاة شيء في السنن، وهو مختلف في صحته، وإن كان الراجح عندنا الضعف لمجالد، ومجالد أكثر المحدثين ضعفوه، لكن تنزلنا معكم على الصح. فحديث مختلف فيه يعارض حديث متفق على صحته. ما الذي نقدمه؟ المتفق على صحته. أيضا وجه آخر من الترجيح نقول حديث لا يقطع الصلاة مبيح ولا حاضر؟ مبيح. وحديث يقطع الصلاة حاضر ولا مبيح؟ وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح إلا ما دل دليل على خلافه. فإذا وجوه الترجيح عندنا قوية فيها، فنقول وعند التعارض حديث لا يقطع الصلاة شيء نقول الأرجح أن نقول الحاضر يقدم على المبيح، وإذا مرت المرأة قطعت الصلاة، وإذا مر الرجل قطع أو قل أنقص الصلاة إلى الشطر، وإذا مر الكلب الأسود أو الحمار بطلت الصلاة ولا بد أن تعاد. وهذا الرد على الجمهور بأدلتهم المستفيضة. الرد على الإمام أحمد فنقول له أما مسألة الحمار فإن ابن عباس قال مررت، فقال مررت بمنى نهست الحلم أو الاحتلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال فمررت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمر خلف الأتان فمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي ولم ينكر علي أحد. فاستدلوا بهذا الحديث استدلالا واضحا جليا. إيش؟ ما في لا مر أمام النبي ولا الحمار مر أمام النبي، لكن هو ترك الأتان يرتع بين إيش؟ بين الصفوف. هل مر أمام النبي؟ لا. والاتفاق بين أهل العلم أن المأموم له سطرة له سطرة. يبقى اتفقت كلمة أهل العلم، الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، اتفقت كلمة أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أن المأموم له سطرة، لكن اختلفوا فيما بينهم إيش هي سطرة المأموم. إما أن يكون الإمام وإما أن يكون سطرة الإمام، فتكون سطرة الإمام سطرة للمأموم، أو يكون الإمام نفسه هو سطر. يبقى إذا كان الإمام هو السطرة طيب، ومر الحمار بين يدي الصف الأول وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستبطل الصلاة، لكن الحديث محتمل مر بالصف الثاني أو الصف الثالث الصف الرابع. فإذا كان مر من الصف الرابع أو الصف الثالث أو الصف الخامس لا يؤثر في الصلاة. ليش لا يؤثر في الصلاة؟ للإمام. وإحنا رجحنا عشان نرتاح من هذا التفصيل قلنا أن سترة المأموم هي سترة سترة من؟ سترة الإمام. ما الدليل على ذلك الواضح الجلي في هذا؟ كما سبق فصل الله سترة الإمام هي سترة المأموم. الشاة، حديث الشاة أحسن، الشاة لما جاءت تمر ضيق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها تمر من إيش؟ من خلفي، فلا تؤثر فيه لأن سترة الإمام هي سترة المأموم. فإذا مر الأتان والحمار بين يدي الصف لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمر بين يدي السترة، فإن الصلاة لا تتأثر بذلك بحال من الأحوال. قال والمرأة، قلنا المرأة قد رددنا عليه، فيبقى وتسلم الأدلة على أن الكلب يقطع الصلاة والحمار يقطع الصلاة وأيضا المرأة تقطع الصلاة. يبقى لنا فرع أخير في ذلك، ألا وهو أن هل الثلاثة إذا مروا في مكة تقطع الصلاة بها بهذه الصف الثلاثة أم لا؟ الصحيح أن طبعا يصعب أن تقول أن هناك حمار أو هناك كلب سيمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لكن ممكن المرأة. فنقول بعض العلماء قال بقطع الصلاة في المكة وفي غير مكة، وهذا لازم قول ابن حزم، والصحيح الراجح أن الرجل في التفصيل الرجل المصلي في مكة في المسجد الحرام إن كان يصلي في دائرة الطواف يعني بين المقام وبين الكعبة ومرت المرأة لا تقطع صلاته، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ومر الناس بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع الصلاة. أما إذا كان في السطح مثلا أو كان في مكان آخر غير الطواف، لأن الطواف هو أصل وحق للطائف لا للمصلي، لأن كان حق للطائف إن مرت والزحام كان شديدا فنقول لا تقطع في ذلك. أما إذا مرت في مجال ليس مجالها يعني في مكان آخر من الصلاة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة إلا أن يكون الزحام شديدا فيلحق بمسألة الطواف. فهذا هو التفصيل الذي به يمكن أن نصل إلى أن المرأة تقطع أو لا تقطع. فإذا مر الرجل وصلى في قيام الليل فقامت امرأته غير أن تدري ولا ترى فمرت أمامه، فعليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن الراجح الصحيح أن الصلاة تقطع. يبقى لنا فروع في هذه المسألة كما بينا. الفرع الأول المسافر، هل وهو مسافر على الراحلة له أن يتنفل غير مستقبل القبلة؟ وهل هي تشترط في السفر الطويل دون القصير؟ يعني إيش طويل دون قصير؟ الطويل يعني يصل إلى مسافة القصر 81 كيلو، والقليل اللي هو القصير هل يصح له أن يتنفل غير مستقبل القبلة؟ وهل يتنفل ماشيا أم لا؟ وأيضا إذا اجتهد في القبلة واستيقن خطأ الاجتهاد هل عليه الإعادة أم لا؟ ثم نختم الكلام بعد ذلك بالغريق، انكسرت السفينة ولم يجد إلا لوح خشب فوقف عليه تمسك به وصلى غير مستقبل القبلة، هل تصح الفريضة أو النفل في ذلك؟ وهل عليه الإعادة أم لا؟ وأيضا المريض الذي على كرسي المرض ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فهل إذا صلى غير مستقبل القبلة الفريضة يعيد أم لا يعيد؟ والنفل أيضا يعيد أم لا يعيد؟ لا سيما أنه في الحضر، هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. ثم ندخل على صفة الصلاة عمليا بإذن الله على السبورة، ومعنا أخ نبين صفة الصلاة من الألف إلى الياء كما يقولون، وهندخل في مسائل خلافية فافتحوا أذهانكم فيها، منها مسألة إشارة الإصبع لأنها مسألة معترك دامي في الحديث، ومنها مسألة القبض بعد الرفع من الصلاة، ومنها أيضا قول سمع الله لمن حمده، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم يقول ربنا ولك الحمد؟ هذه مسائل خلافية عظيمة جدا، لا سيما أن الأحاديث فيها متداولة، فلا بد أن ننظر نظرة ممحصة. طيب نعم صلى الله عليه وسلم، مش هتقطع هتنقص، مش قلنا ممر الرجل يضع شطر الصلاة يبقى هتنقص الأجر؟ فلما ينقص أجره وأجر المصلين؟ الخنزير لا يقاس على الكلب، انتهى الموضوع. لماذا؟ لأن المسألة ما كانتش العلة النجاسة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر ما قال أنها نجسة وأشد نجاسة، قال إيش؟ شيطان. فإذا الخنزير لو مر لا يقطع الصلاة لكن ينقص الأجر، والسنور ينقص الأجر. أيضا في رواية عن عائشة قالت وإذا مرت السنور أنقص الصلاة. طبعا. أحسنت شيخ. نعم، هم لما قالوا أنها معترضة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ردت بما فعلت، هي ما ردت طبعا بالعقل الصحيح، هي ردت بفعل النبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أرفع من أن ترد بالعقل، لكنها كأنها اجتهدت ففهمت أن السلام لما قال ذلك عزم عليهم من باب التأكيد لا من باب الوجوب، لأنه تركها فلم ينكر عليه. نعوذ بالله، نقول له خبت وخيبك عقلك واتهمت عائشة بما ليس فيها. هي لم تقدم عقلا على نقلا، لا، ده هي قدمت ايش؟ اقرارا على قول. فاذا هي اخذت بالاحاديث ايضا. الستر ثلاثة ازرع، ان مرت خلف ثلاثة ازرع ولم يضع السترة لا تبطل الصلاة بعد السترة، لان السلام قال ولا يضر من مر وراء ذلك. لو ايش؟ لو ما صلى بين يديه سترة 76 سنتي او قل ثلاثة ازرع، اذا مرت بين وقوفي وبين الثلاثة ازرع بطلت الصلاة، وراء ذلك لا تبطل الصلاة. موضع السجود قلنا ده اقله. تكلموا فيها، عمموها. ولذلك شرح النسائي السيوطي نفسه بيتكلم عن المذاهب وبيقول قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ المقام سترة، ومرت ان مر النساء ولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل الصلاة. في رواية ورواية ضعيفة، ايش الحل؟ ايه؟ لا، قلنا لو مرت ما تبطل، لان السلام صلى ويبعد الا يمر 10,000 بيطوفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على الاقل قول 3,000 لابد ان يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بحديث الكلب والحمار، نعم احسنت، ممكن يقال بطريقه الجمع ايضا. لأن صلت في الحج نفس الأمر لا تبطل الصلاة. لا هو الحاصل ليش؟ لأن هم يحسبون أن هذا طواف. حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم وقت الازدحام، فإذا وقف انتظر حتى ينتهي من الصلاة أدى ذلك إلى مضرة واندفاع الناس لذات الازدحام، فما الحكم؟ قلنا الضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها. كيف نرد على من قال إن المقصود بقطع الصلاة قطع الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات لها؟ هذا كلام الإمام النووي، وقلنا خالفت الظاهر بما لا دليل عليه، أو قل الدليل محتمل. فإن أتيت بدليل واقع لا يسلم من المعارضة قلنا به، لأن الأصل كما قال العلماء الأصل يبقى اللفظ الظاهر على ظاهره، ما لم تأتي قرينة فصرفه من الظاهر، لا سيما أن الصرف عن الظاهر ده خدش في النصوص واعتراض عليها. إذا قال ربك لي يد وقلت هي القدرة أو النعمة فقد خلفت إيش؟ كلام ربك أنا لا في علاه بالمقصود، قصدت الاختلاف إلا إذا أتيت بالدليل على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.